يقول السائل أنه سوف يحج قارنا الحج مع العمرة، فهل تكون العمرة لأبي المتوفى والحج لي، وهل علي هدي واحد أم أكثر؟ إذا أحرمت مستقبلا بالحج والعمرة فيجوز أن تكون العمرة لأبيك والحج لك، وليس عليك إلا هدي واحد. أما إذا كنت أحرمت بالفعل وأنت الآن محرم قارن فلا يصح أن تصرف العمرة لغيرك ما دام الحج لك ونويت هذا عند الإحرام. فتعيين المحجوج عنه أو المعتمر عنه عند الدخول في النسك عند الإحرام، عند الإحرام تنوي هذه العمرة لمن شئت، عند الإحرام بالحج تنوي هذا الحج لمن شئت. أما بعد الإحرام فالأصل أنه لك إذا لم تعقد النية من قبل لغيرك، ويستمر لك ولا يصح صرفه إلى غيرك.